آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم، نستهلها بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات، لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. إنه يبدئ ويعيد،

أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فاستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم آمنا بما أنزلت على رسولك واتبعناه فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، قدمناها لحضراتكم فقرة أولى في صلاة فجر هذا اليوم التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة.